اسكندريه، فتحت عياده في الاسكندريه وطابت لي الحياه وقلت ساقضي بقيه عمري فيه. فجاه ولا شغل لي بالسياسه ولا غيرها، طرق البوليس ابوابنا وقال لنا ستطردون من مصر. لماذا؟ قالوا هناك واحد اسمه أندري ميكيل اتهم بالتجسس والحكومة المصرية عاقبته وقررت طرد الفرنسيين. فقال له الرجل لا هذا مجرد تشابه أسماء، امضي في كتابتي تركي علاج. حلقتنا انتهت يا أبا هشام، وسندخل في الحلقة القادمة بإذن الله في رسالة الدكتوراه وتحديدا في طقوس المناقشة. نعم نعم نعم، لها أشياء طريفة ومراحل إن شاء جميلة الله. إلى تلك الحلقة أستودعكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.